أحد أنبياء الله الذين يمتد نسبهم إلى يعقوب عليه السلام، وداود هو والد سليمان عليهما السلام. في الزمان القديم كان هناك ملك يدعى طالوت، وكان ملكا على بني إسرائيل، وكان سيدنا داود من بني إسرائيل. فأمر طالوت بني إسرائيل بالخروج لقتال جالوت وجنوده، وكان جالوت هذا قائدا قويا وشديد البأس. وفي الطريق إلى المعركة كان الكثيرون من بني إسرائيل في خوف شديد من المواجهة. لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. وماذا بعد يا جدي؟ ماذا حدث؟ عندما التقى الجمعان طلب جالوت أن يخرج له مقاتل من بني إسرائيل للمبارزة، فهابه الناس. هل من مبارز فأسحقه بين يدي؟ من يقاتل جالوت؟ من؟ يا إلهي، إن جالوت عظيم الجسم، عظيم القوة، إن من يبارزه سيموت لا محالة. لم يخرج له أحد لشدة بأسه وقوته، واستبد الخوف بالجميع. فطلب داود عليه السلام من طالوت أن يسمح له بملاقات جالوت. أعجب طالوت شجاعة سيدنا داود وأمر له بدرع حتى يرتديه، ولكن سيدنا داود لم يعرف أن يمشي بهذا الدرع فخلعه، وتقدم بعصاه وخمسة أحجار قام بانتقائها من الوادي، ومعه مقلاعه إلى جالوت. وبعد كلام معه رماه سيدنا داود بحجر أسال الدم من جبهته، وأخذ منه السيف وقتله، وهكذا قتل داود جالوت. إنها قصة جميلة. إنها كذلك يا أحمد. وعلى أثر ذلك عينه طالوت رئيس الجند، وأحبه بنو إسرائيل، وأصبح له المكانة عندهم. وبعد أن انقضى عهد طالوت ملكوه عليهم، وبذلك جمع الله سبحانه وتعالى له بين الملك والنبوة. قال تعالى: وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. صدق الله العظيم. وكان الله سبحانه وتعالى قد ألان له الحديد فكان يفتله بيده، فلا يحتاج إلى نار ولا مطرقة، فكان أول من عمل الدروع من زرد، وكان يأكل من عمل يده. وكان عليه السلام ذا صوت حسن وعظيم في قراءة الزبور، بحيث إنه إذا ترنم بقراءة كتابه تجيبه الجبال وتسبح معه كلما سبح بكرة وعشية، وتقف الطير في الهواء وتتجمع حوله لتسمع صوته. قال تعالى: واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب، إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وكان عليه السلام يقضي بين الناس بالحق معتمدا على شرع الله وعلى القاعدة البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، فكان عليه السلام مصيبا في القضاء فاهما له، إلا أن الله أراد أن يأتي له خصمان ليحكم بينهما، فتسلقا السور ودخلا عليه فجأة وهو في محرابه، فخاف منهم فقالوا له: لا تخف، نحن خصمان ونريد منك أن تحكم بيننا بالعدل. فقال الأول: إن هذا أخي في الدين والصحبة، له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال لي: أعطني إياها، فما رأيك أيها النبي الكريم؟ فقضى سيدنا داود له وقال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الأصدقاء من يظلم بعضهم بعضا. وكأنما أدرك سيدنا داود وعلى الفور خطأه، وهو أنه لم يسمع من الطرف الآخر وتسرع بإصدار الحكم. فكما يقال: إذا أتاك شخص وقد ضربت عينه فانظر إلى الآخر، فرب أن عينيه الاثنتين قد ضربتا. وعلى الفور استغفر داود ربه وخر راكعا لله. هذا يدل على مدى ورعه وحبه لله. قال مالك بن دينار في قوله تعالى عن داود عليه السلام: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، إن داود عليه السلام يقوم يوم القيامة عند ساق العرش فيقول الله: يا داود، مجدني اليوم بذلك الصوت الحسن الرخيم الذي كنت تمجدني في الدنيا. فيقول داود عليه السلام: وكيف وقد سلبته؟ فيقول له الله تبارك وتعالى: إني أرده عليك اليوم. فيرفع داود بصوت يستفرغ نعيم أهل الجنان، وقال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. صدق الله العظيم. وقد ذكر في الأحاديث الواردة في خلق آدم عليه السلام أن الله لما استخرج ذريته من ظهره فرأى فيهم الأنبياء عليهم السلام، ورأى فيهم رجلا يزهر، فقال: أي رب من هذا؟ قال الله جلت قدرته: هذا ابنك داود. فقال آدم عليه السلام: أي رب كم عمره؟ فقال الله تبارك وتعالى: 60 عاما. فقال آدم عليه السلام: أي رب زد في عمره. فقال الله تبارك وتعالى: لا، إلا أن أزيده من عمرك. وكان عمر آدم عليه السلام 1000 عام، فزاده 40 عاما. فلما انقضى عمر آدم جاءه ملك الموت. وماذا بعد يا جدي؟ قال آدم عليه السلام لملك الموت: بقي من عمري 40 سنة. ونسي آدم ما كان وهبه لولده داود فأتمها الله لآدم 1000 سنة ولداود 100 سنة. وأما وفاته عليه السلام فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان داود عليه السلام فيه غيرة شديدة، فكان إذا خرج أغلق الأبواب فلم يدخل على أهله أحد حتى يرجع. قال: فخرج ذات يوم وغلقت الدار، فأقبلت امرأته تطلع إلى الدار فإذا رجل قائم وسط الدار، فقالت لمن في البيت: من أين دخل هذا الرجل والدار مغلقة؟ والله لنفضحن بداود. فجاء داود فإذا الرجل في وسط الدار، فقال له داود: من أنت؟ فقال: أنا الذي لا أهاب الملوك ولا يمتنع مني الحجاب. فقال داود: أنت والله إذن ملك الموت، مرحبا بأمر الله. ثم مكث حتى قبضت روحه، فلما غسل وكفن وفرغ من شأنه وطلعت عليه الشمس، فقال سليمان للطير: أظلي على داود، فأظلت عليهم الطير حتى أظلمت عليهم الأرض. فقال سليمان للطير: أقبضي جناحا، أي ضم الأجنحة أيها الطير حتى يتسنى للضوء بالعبور. صحيح رواه أحمد. وهكذا توفي نبي كريم أعطاه الله الملك والنبوة ليأتي من بعده ملك ونبي آخر، وهو سيدنا سليمان، كما سأحدثك عنه لاحقا يا أحمد. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب، وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. في قديم الزمان عاش نبي كريم وهو موسى بن عمران عليه السلام. ولد عليه السلام في مصر وفي زمن ضعفت فيه شوكة بني إسرائيل وضربت عليهم الذلة والمسكنة، فكان فرعون مصر يذيقهم الذل وشتى أنواع الإهانة، حتى أنه في نهاية الأمر أمر بذبح مواليدهم الذكور، لأنه رأى في منامه نارا كبيرة تخرج من بيت المقدس فتحرق كل بيوت مصر وأهلها إلا اليهود. وكذلك لأنه وصل إلى مسامعه أن بني إسرائيل يتحدثون عن نبي يأتي من أصلابهم يقوم برفع الظلم عنهم ويقتل فرعون، فأراد فرعون أن يقطع نسل بني إسرائيل من الذكور حتى لا يتحقق حلمه ولا تتحقق نبوآتهم. شاءت حكمة الله وقدرته أن يحفظ موسى عليه السلام من بطش فرعون، فأوحى إلى أمه الخائفة عليه أن تضعه في صندوق وتلقيه في النهر، فالله سبحانه وتعالى يحفظه من كل شر، ووعدها الله جلت قدرته أنه سيرده إليها في نهاية المطاف، وأنه سيجعله رسولا له يرفع الظلم عن بني قومه من اليهود. ألقت أم موسى ولدها في البحر وقلبها يكاد يتمزق ألما وحزنا عليه، ولكن ما كان يعزيها أنها ألقته إلى رحمة الله وحفظه. وماذا حدث له يا جدي؟ بينما جواري آسيا زوجة فرعون يجلبن الماء رأينا صندوقا، فقمنا بالتقاطه وأخذنه إلى آسيا زوجة فرعون التي ما انفتحت حتى رأت فيه طفلا حديث الولادة، فأوقع الله حبه في قلبها. فلما جاء فرعون ورأى الطفل الصغير أراد أن يذبحه، ولكنها رجته أن يبقي عليه لتقوم على تربيته لعله يكون ولدا لهما، فوافق فرعون وهو لا يعلم أنه يطبق إرادة الله جلت قدرته، وأنه بدأ ينسج كفنه بيديه. أحضر فرعون المرضعات لإرضاع موسى عليه السلام، ولكنه أبى أن يقبل ثدي أي مرضعة، فحاولوا إطعامه بشتى الطرق إلا أنه رفض، وكان رفضه إتماما لإرادة الله سبحانه وتعالى. فعندما ألقته أمه في البحر كانت جزعة عليه، ولولا أن الله سبحانه وتعالى ثبت فؤادها وإلا لكانت فضحت أمرها وأمر ابنها من شدة خوفها عليه. وكانت قد أمرت ابنتها أن تتقصى أخبار أخيها، فلما رأت أخت موسى أنه لا يقبل أي مرضعة أظهرت نفسها لهم، فقالت أخت موسى: سيدي فرعون، إنني أعرف امرأة قد يقبل هذا الصغير الرضاعة منها. وأين هي هذه المرأة؟ دلينا عليها، فقد احترنا في أمر هذا الطفل. أخذتهم أخت موسى إلى أمها فأعطوها طفلها الرضيع، فتحقق وعد الله سبحانه وتعالى لها. سبحان الله، إنه على كل شيء قدير. نعم يا أحمد، إن الله على كل شيء قدير. بقي موسى عليه السلام مع أمه تغمره بحنانها وتحيطه برعايتها وعنايتها إلى أن بلغ 40 من العمر، وهو سن الرشد في ذلك الوقت. وبينما هو ذاهب إلى المدينة إذا به يرى رجلين يقتتلان، أحدهما من بني إسرائيل والآخر من الفراعنة. رأى الإسرائيلي موسى عليه السلام فصاح قائلا: يا موسى، يا موسى، انصرني يا ابن العم. أجابه موسى عليه السلام: ما بالك؟ لماذا تقتتل مع هذا الفرعوني؟ إنه يريد قتلي فانصرني عليه. ضرب موسى عليه السلام الفرعوني ضربة أراد بها إخافته كي يترك الإسرائيلي وشأنه، إلا أن الفرعوني مات من تلك الضربة. وماذا فعل سيدنا موسى؟ حزن موسى عليه السلام حزنا شديدا، فهو لم يرد قتل الفرعوني، واستغفر الله على ما اقترفت يداه من الإثم فغفر الله له. وذات يوم إذا بنفس الإسرائيلي يقتتل مع فرعوني آخر، فلما رأى الإسرائيلي موسى صرخ قائلا: يا موسى، يا موسى، يا موسى، تعال تعال وانصرني مرة أخرى. نعم نعم، لذلك قال له موسى عليه السلام: والله إنك لرجل شرير كثير الشجار. واتجه موسى إليه يريد فض النزاع، فحسب الإسرائيلي أن موسى يريد قتله، فقال له: أي، تريد أن تقتلني كما قتلت الفرعوني في الأمس؟ لما سمع الفرعوني هذا الكلام هرب إلى قومه وأبلغهم أن موسى قتل واحدا منهم، فأرسل فرعون في طلب موسى عليه السلام يريد قتله. سمع رجل محب لموسى عليه السلام ما دار في قصر فرعون، فذهب إلى موسى محذرا إياه قائلا: يا موسى، يا موسى، لقد علم فرعون أنك قتلت واحدا من جماعته، وهو جاد في طلبك حتى يقتلك. أهرب، أهرب من هذه المدينة حتى لا يقبض عليك فرعون. وهل عمل سيدنا موسى بمشورته؟ نعم، لذلك خرج موسى عليه السلام من مصر إلى مدين، وهناك وجد مجموعة من الناس حول بئر ماء يستقون منه، ووجد فتاتين مترويتين تنتظران انصراف الرجال. قال موسى عليه السلام: ما خطبكن ولماذا لا تستقين الماء؟ إن هؤلاء الرجال لا يسمحون لنا بالاستقاء إلا عندما ينتهون هم أولا. قال موسى عليه السلام: ولماذا لا يأتي والدكما ويستقي لكما؟ إن أبانا شيخ كبير في السن ولا يستطيع مزاحمة الناس على الماء. شق موسى عليه السلام طريقه بين الرجال وسقى لهما قبل الجميع، ولم يستطع أحد من الرجال الاعتراض، فكان عليه السلام قوي البنية شديدا في الحق يهابه الجميع. ثم جلس موسى عليه السلام في ظل شجرة ليستريح من عناء رحلته. قصت الفتاتان على أبيهما ما كان من موسى عليه السلام، فقال أبوهما: فلتذهب إحداكن وتدعو هذا الضيف إلى بيتنا، فوالله إنه لرجل شهم. ذهبت إحداهما تمشي على استحياء: إن والدي يدعوك للنزول ضيفا عليه، فتفضل معي. أجابها موسى عليه السلام بالقبول، وذهب مع الفتاة إلى بيت أبيها. فسأله أبوها: من أنت يا رجل؟ أجابه موسى عليه السلام: أنا موسى بن عمران. ومن أي البلاد أنت؟ أجابه موسى عليه السلام: أنا من مصر، وقومي هم بنو إسرائيل. ولماذا جئت إلى هنا؟ ما أظنك طالبا للرزق، فالخير وفير في مصر. أجابه موسى عليه السلام: بل جئت هاربا من فرعون وقومه، فهم يريدون قتلي. وقص موسى عليه السلام للشيخ قصته. لا تخف لا تخف، فقد نجوت من القوم الظالمين. وعندما اختلى الشيخ بابنتيه قالت إحداهما: يا أبتي، استأجره ليرعى لنا الغنم، فنحن بحاجة إلى رجل قوي يحمينا ويرعى أغنامنا، وهذا والله لقوي أمين. نعم الرأي والله يا ابنتي، إنه لرجل شهم نبيل، وسأعرض عليه العمل لدينا. يا موسى، هل تعمل لدي في رعي الأغنام 8 سنين، وإن أتبعتها 10 أكون شاكرا لك، وفي المقابل أزوجك إحدى ابنتي هاتين؟ وهل وافق سيدنا موسى على عرضه؟ نعم، وافق موسى على عرض الشيخ وتزوج إحدى هاتين الفتاتين، وعاش معها فرحا مسرورا. بعد مدة من الزمن حن موسى عليه السلام لوطنه، فأراد العودة، فاستأذن من الشيخ الذي أعطاه العديد من الأغنام، فسار عليه السلام مع زوجته إلى مصر. وفي الطريق تاه موسى عليه السلام، فأخذ يمشي في الصحراء على غير هدى. وفيما هو كذلك إذ رأى نارا فقال لزوجته: سوف أستطلع الأمر وأسأل من هناك عن الطريق، وسوف آتي ببعض من هذه النار حتى نستدفئ بها. ذهب موسى عليه السلام ناحية النار، فلما وصلها ناداه الله تبارك وتعالى: إني أنا ربك فاخلع نعليك، إنك بالوادي المقدس طوى. وقال تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. صدق الله العظيم. فبهت موسى عليه السلام، فهو ينظر حوله ولا يرى من يكلمه، فقال الله جل وعلا: وما تلك بيمينك يا موسى؟ فقال موسى عليه السلام: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، ولي فيها مآرب أخرى. فقال له الله سبحانه وتعالى: قال ألقها. ألقها يا موسى. فلما ألقاها على الأرض فإذا هي تتحول إلى حية كبيرة، فخاف موسى عليه السلام، ولكن الله جلت قدرته ناداه مطمئنا له: يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. وقال الله جل وعلا: أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. فوضع موسى عليه السلام يده في جيبه، ولما أخرجها كانت ناصعة البياض، لا يوجد بها شائبة. فكانت هذه الآيات مصدقة لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يبعث رسوله وكليمه به. فقال له الرب تبارك وتعالى: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا الله سبحانه وتعالى أن يذهب إلى فرعون وقومه ليدعوهم إلى الهدى وترك ما هم فيه من ضلال. حار موسى عليه السلام، فكيف يذهب إلى فرعون وهو مطلوب له؟ لأنه قتل واحدا من أتباعه، فطلب من الله سبحانه وتعالى أن يجعل له أخاه هارون يعينه وينصره ويساعده في مهمته، لأنه أكثر هدوءا وروية وأفصح منه. فأجابه الله سبحانه وتعالى إلى طلبه. توجه موسى وهارون ابنا عمران عليهما السلام إلى مصر، فوجدا فرعون وقد ازداد طغيانا وزاد ظلمه للعباد. ذهب موسى عليه السلام لمقابلة فرعون ودعوته إلى دين الله. ستكون مواجهة الإيمان مع الكفر. إنهما كما قلت يا أحمد. قال موسى عليه السلام: يا فرعون، إني أدعوك لعبادة الله رب العالمين. فقال فرعون مستغربا: وما رب العالمين؟ أجابه موسى عليه السلام: اعبدوا رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فقال فرعون لمن حوله مستهزئا: ألا تسمعون ما يقوله موسى؟ فقال موسى عليه السلام مؤكدا: اعبدوا ربكم ورب آبائكم الأولين. فقال فرعون لمن حوله: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. فقال موسى عليه السلام لفرعون وحاشيته: اعبدوا رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. فوقف فرعون صارخا: يا أيها الملأ، ما علمت لكم من إله غيري. ثم وجه حديثه إلى موسى عليه السلام وقال: لأن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال له موسى عليه السلام: فلو جئتك بمعجزات تدل على صدق كلامي فماذا يكون ردك؟ هات معجزاتك إن كنت صادقا. ألقى موسى عليه السلام عصاه، فإذا بها تتحول إلى ثعبان كبير، فخاف فرعون ومن حوله من الثعبان خوفا كبيرا، وأراهم موسى عليه السلام يده بعد أن أخرجها من جيبه، فإذا هي بيضاء صافية. فأرسل فرعون في طلب السحرة. قال الله جل وعلا: قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فغضب فرعون غضبا شديدا وقال لهم: آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم، اليد اليمنى مع الرجل اليسرى، أو اليد اليسرى مع الرجل اليمنى، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. فقال له السحرة: لن نتبعك ونترك ما جاءنا به موسى من معجزات وليس بسحر، فافعل ما بدا لك، إنما هذه الحياة الدنيا. فاستشاط فرعون غضبا. قال السحرة: إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. غضب فرعون غضبا شديدا وأمر جنوده بصلبهم وتعذيبهم، فكانوا في أول النهار سحرة وفي آخره شهداء بررة. رجع عدو الله فرعون حين آمنت السحرة مغلوبا مغلولا، ثم أبى إلا الإقامة على الكفر والتمادي في الشر، فتابع الله عليه الآيات فأخذه بالسنين، وهي سنين الجدب والقحط، فأرسل عليه الطوفان ثم الجراد ثم القمل ثم الضفادع ثم الدم، آيات مفصلات. بقي فرعون وقومه على ضلالهم. قال فرعون: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. عندما بلغ موسى ما عزم عليه فرعون لعنه الله، جمع قومه وقال لهم: يا قوم، إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. لم يحتمل بنو إسرائيل ظلم فرعون وطغيانه فهربوا من مصر، وسار بهم موسى عليه السلام إلى الأرض المقدسة إلى أن وصلوا البحر، فشعروا بالخوف الشديد، فما هو السبيل لهم ليقطعوا هذا النهر العظيم؟ وكان خوفهم يزداد كلما اقترب فرعون وجنوده منهم، فقد خافوا أن يدركوهم ويقتلوهم. وفيما هم في حيرتهم هذه، إذ أوحى الله جلت قدرته إلى موسى عليه السلام أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق إلى جزئين، فكان كل جزء كالجبل العظيم. هذه معجزة أخرى لسيدنا موسى عليه السلام. نعم، إنها معجزة أخرى يا ولدي، فما أن ضرب موسى عليه السلام النهر بعصاه حتى ظهرت فيه طرق عديدة يابسة، فأسرع بنو إسرائيل يقطعونه طلبا للنجاة من فرعون وجنوده. لحق فرعون وجنوده بني إسرائيل وقطعوا النهر وراءهم، وعندما أصبحوا في منتصفه أغرقهم الله وأطبق عليهم الماء من كل صوب. عندما أدرك الموت فرعون قال، وقد أدرك ما كان عليه من ظلم وتكبر، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. وقد رد الله سبحانه وتعالى عليه ردا صريحا على عدم قبوله توبته، فقال تعالى، وقد شكك بعض بني إسرائيل في موت فرعون لأنهم ظنوه لا يموت، فأمر الله جلت قدرته البحر أن يلفظ جثة فرعون حتى يكون عبرة للناس. قال تعالى، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. صدق الله العظيم. سبحان الله. بعد ذلك اتجه موسى عليه السلام وقومه إلى الأرض المقدسة، وقال موسى لقومه، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا وتعودوا إلى الكفر. فقال له قومه، يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. وقالوا له، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فغضب الله تعالى منهم، فكيف يخافون هؤلاء الجبارين وهم ليسوا بجبروت فرعون وظلمه، والله نصرهم عليه. وهذا دلالة على أنهم لا يتعظون، فسلط الله جلت قدرته عليهم التيه في صحراء سيناء 40 سنة. ومما حدث في التيه أن رجلا عجوزا كثير المال كان له بنو أخ، وكانوا يتمنون موته حتى يرثوه، فقتله أحدهم وألقاه في الطريق، وفي الصباح وجد الناس جثته، وجاء ابن أخيه وصار يصيح حزنا على عمه، ولم يعرف بنو إسرائيل من الذي قتله. فذهبوا إلى موسى عليه السلام وقالوا له، يا موسى اسأل ربك من قتل هذا الرجل. فسأل موسى عليه السلام ربه عز وجل فأمره بذبح بقرة. فقال لهم موسى عليه السلام، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. أتتخذنا هزوا؟ فنحن نسألك من قاتل هذا الرجل وأنت تأمرنا بذبح بقرة؟ قال لهم موسى عليه السلام: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فقالوا له: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال لهم موسى عليه السلام: إنه يقول أنها بقرة متوسطة العمر، فهي ليست كبيرة ولا صغيرة، ولونها أصفر مشرب بالحمرة. ادع ربك أن يبين لنا صفات أخرى لها. قال لهم موسى عليه السلام: إن الله يقول إنها بقرة ليست ذلول، تحرث الأرض ولا تسقي الأرض اليابسة، ولا يوجد بها بقع، فلونها صاف. فبحث بنو إسرائيل عن بقرة بهذه الصفات ثم ذبحوها، فضرب موسى عليه السلام القتيل بجزء منها، فقام من مكانه وهو يتخبط بدمه، فسأله موسى عليه السلام: من قتلك؟ فأشار الرجل إلى ابن أخيه ثم مات مرة أخرى. ويذكر أن موسى عليه السلام قام خطيبا في بني إسرائيل، فسئله: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه: إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. فقال موسى عليه السلام: يا رب، فكيف لي به؟ فقال الله جلت قدرته له: تأخذ معك حوتا فتجعله في وعاء، فحيثما فقدت الحوت تجده. فأخذ موسى عليه السلام الحوت، وكان معه فتاه يوشع بن نون، حتى وصلا صخرة فقاما، فاضطرب الحوت في الوعاء فخرج منه فسقط في البحر واتخذ سبيله في البحر. فلما استيقظا من النوم ولم يجدا الحوت بحثا عنه، وفيما هما يبحثان عن الحوت إذ بهما يجدان رجلا مغطى بالثوب، فسلم عليه موسى عليه السلام وقال له: أنا موسى. فقال الخضر عليه السلام: موسى بني إسرائيل؟ فقال موسى عليه السلام: نعم، أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا. قال الخضر عليه السلام: يا موسى، إنك لن تستطيع معي صبرا. فقال موسى عليه السلام: ستجدني إن شاء الله صابرا، ولا أعصي لك أمرا. فقال له الخضر عليه السلام: فإن تبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أخبرك عنه. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر، فمرت بهما سفينة، فطلبا من أصحابها أن يحملاهما، فعرف من في السفينة الخضر عليه السلام، فحملوهما. وبعد فترة قصيرة فوجئ موسى عليه السلام بالخضر عليه السلام يخلع أحد ألواح السفينة بالقدوم، فقال له موسى عليه السلام: قوم يحملون بغير أجر، تريد إغراق سفينتهم. فقال له الخضر عليه السلام: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ فقال موسى عليه السلام: لا تؤاخذني بما نسيت، ولا ترهقني من أمري عسرا. وبينما هما يمشيان على الساحل أبصر الخضر غلاما يلعب مع الغلمان، فقتله الخضر. فقال موسى عليه السلام: أقتلت نفسا زكية؟ لقد قمت بشيء غريب. فقال له الخضر عليه السلام: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ فقال موسى عليه السلام: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، إنك محق في قولك من عدم صبري. فانطلقا فوصلا إلى قرية، فطلبا من أهلها أن يطعموهما، فأبوا إطعامهما. وفيما هما يمشيان في القرية وجدا جدارا مائلا على وشك السقوط، فقام الخضر عليه السلام بإصلاحه. فقال موسى عليه السلام: قوم أبوا أن يضيفونا، فأقمت جدارهم بغير أجر، فلو طلبت منهم أجرا نشتري به طعاما. فقال له الخضر عليه السلام: إنك لم تستطع الصبر يا موسى، لذلك هذا فراق بيني وبينك، وسوف أخبرك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ثم أكمل الخضر عليه السلام: فأما السفينة فكان هناك ملك يأخذ كل سفينة ليس بها عيب بالقوة، فخربت السفينة حتى يراها الملك على عيبها فيتركها، وعندما يتجاوز أصحابها مملكته يقومون بإصلاحها. وأما الغلام الذي قتلته فكان أبواه مؤمنين وكان كافرا، فخشينا أن يحملهما حبهما له على أن يتبعاه على دينه، وأراد الله أن يبدلهما به غلاما مؤمنا. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين، وكان أبوهما صالحا، وكان تحت هذا الجدار كنز لهما، وأراد الله عندما يكبرا أن يستخرجاه، فأقمت الجدار حتى لا يسقط فيظهر الكنز ويأخذه أهل القرية. وبهذا علم موسى عليه السلام أن هناك من هو أعلم منه. نزل بنو إسرائيل حول طور سيناء، وصعد موسى عليه السلام إلى جبل الطور فكلمه ربه، ولهذا يسمى موسى عليه السلام كليم الله. وكان موسى عليه السلام قد طلب من الله عز وجل أن يراه، وقد قال لله سبحانه وتعالى: رب أرني أنظر إليك. فقال له الرب جلت قدرته: قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. صدق الله العظيم. فلما تجلى الله عز وجل للجبل تحطم الجبل خوفا من الله وخر موسى مصعوقا. فلما أفاق قال موسى: ربي سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وأمر الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام أن يذكر بني إسرائيل بنعمته عليهم وكيف أنجاهم من فرعون وقومه. وكان موسى عليه السلام قد ترك أخاه هارون يرعى قومه ويحافظ عليهم لحين عودته من جبل الطور، وقد أخبره الله سبحانه وتعالى وهو على الجبل بأن قومه قد ضلوا وانحرفوا عن دينهم، وأن رجلا يدعى السامري قد صنع لهم عجلا من ذهبهم فأصبح يصدر خوارا وأخذوا يعبدونه. فرجع موسى عليه السلام إلى قومه غاضبا آسفا عليهم، وقال لهم: يا قوم، ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العمر، أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ ما أخلفنا وعدنا لك بأن نبقى متمسكين بديننا، ولكن السامري طلب منا أن يجمع ذهبنا وصنع منه العجل وقال لنا: هذا ربكم. طرد موسى عليه السلام السامري ونبذه القوم، فلا يكلمه أحد ولا يكلم أحدا. وقد أمر الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام بالكلمات العشر، وقد سمعها بنو إسرائيل ولم يفهموها، ولهذا قالوا: يا موسى، بلغنا أنت عن الرب عز وجل فإنا نخاف أن نموت. قال لهم موسى عليه السلام: أن تعبدوا الله وحده لا شريك له، وأن لا تحلفوا بالله كذبا، والمحافظة على السبت وتفريغه للعبادات، وأن تكرموا والديكم لتطول أعماركم في الأرض. لا تقتلوا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تشهدوا شهادة الزور، وأن لا تمدوا أعينكم إلى بيوت أصحابكم، وأن لا تشتهوا نساء غيركم ولا عبيدهم ولا أحياءهم ولا ثيرانهم ولا حميرهم. يا إلهي، أفاعي وحيات كثيرة. وفي الموعد المحدد تجمع السحرة، وكانوا يحملون عصيهم وحبالهم، فألقوها فتحولت إلى أفاعي وحيات كثيرة. لكن الله جلت قدرته أوحى إلى موسى بأن يلقي عصاه، فلما ألقاها تحولت إلى ثعبان كبير قام بابتلاع جميع حياتهم وثعابينهم. بهت السحرة ودهشوا، فعندما رأوا ثعبان موسى عليه السلام علموا أن هذا ليس بسحر وأنه من عند الله، فخر السحرة ساجدين وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وأن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ويذكر أن موسى عليه السلام قام خطيبا في بني إسرائيل فسأله أي الناس أعلم، وأما الغلام الذي قتلته فكان أبواه مؤمنين وكان كافرا، فخشينا أن يحملهما حبهما له على أن يتبعاه على دينه وأن يبدلهما الله به غلاما مؤمنا. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. سيدي فرعون، إنني أعرف امرأة قد يقبل هذا الصغير الرضاعة منها. إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. وقال له إنني أنا الله لا إله إلا أنا، وما تلك بيمينك يا موسى؟ ألقها يا موسى. يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها. ما هذا الذي تقولون؟ آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، وإنا من المسلمين. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. عندما أدرك فرعون الموت قال، وقد أدرك ما كان عليه من ظلم وتكبر، في قديم الزمان عاش رجل من بني إسرائيل اسمه عمران، ويعود بنسبه إلى سيدنا داود عليه السلام. كان عمران هذا صاحب صلاة بني إسرائيل في زمانه، وتزوج من حنة بنت فاقود وهي من العابدات، وكان زكريا عليه السلام نبي ذلك الزمان، وهو زوج أخت حنة زوجة عمران. حملت حنة فدعت الله وهي حامل، ونذرت ما في بطنها لعبادة الله عز وجل، وطلبت من الله القبول، وعندما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى، وإني سميتها مريم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. نذرت حنة مريم لبيت المقدس، وبالفعل كانت مريم عابدة لله مطيعة له، لا تعصي أوامره، وكان قد كفلها زكريا عليه السلام زوج خالتها، فكان كلما دخل عليها المحراب وهي تصلي وجد عندها الرزق الوفير، فكان يسألها: يا مريم، من أين لك هذا؟ فكانت تجيبه: هو من عند الله. وفيها يقول رسول البشرية محمد صلى الله عليه وسلم: خير نساء العالمين أربع: مريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد رسول الله. وذات يوم وبينما مريم عاكفة تتعبد لله سبحانه وتعالى، إذا برجل أمامها فخافت منه، فقد ظنت أنه يريد أذيتها والمس بطهرها وعفتها. سألته مريم بخوف: من أنت يا رجل؟ وماذا تريد مني؟ قال الرجل: أنا يا مريم رسول ربك، بعثني الله لأبشرك بأنك ستلدين غلاما زكيا من غير زواج. دخلت الطمأنينة إلى نفس مريم البتول، فقد عرفت أن هذا الرجل ملك من السماء وأنه لن يؤذيها، ولكنها فكرت في قوله أنه جاء يبشرها بغلام زكي، فقالت في نفسها: يا الله، كيف يكون لي ولد ولم يمسسني بشر؟ فجاءها جواب الله جلت قدرته: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صدق الله العظيم. وقد بشرها الله سبحانه وتعالى بأنه سيعلم ولدها الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وأنه سيكون رسولا لبني إسرائيل، وسيؤيده بالكثير من المعجزات التي تدل على صدق رسالته. ومرت الأيام، وظهرت على مريم العذراء علامات الحمل، وأخذ بطنها يكبر، وأخذ الخوف والقلق يعتريانها، فهي الطاهرة العفيفة الشريفة التي لم تتعود على مثل هذه الأمور. قالت مريم وهي تدعو ربها في محرابها: يا الله، استرني ولا تفضحني، يا الله، أنا أمتك، فهون علي مصابي. اعتزلت مريم الناس، فذهبت إلى مكان بعيد في مدينة ناصرة حتى تكون بعيدة عن العيون. وعندما حانت ساعة الولادة، جلست مريم تحت نخلة يابسة وهي تعاني آلام المخاض، وولدت المسيح عليه السلام وهي حزينة باكية، تقول في نفسها: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فقد تمنت الموت على هذا الموقف الذي هي فيه. وبينما هي في حزنها سمعت صوتا يناديها: ألا تحزني يا مريم، وانظري أسفل منك تجدي الماء العذب يجري، وانظري إلى النخلة اليابسة تجديها قد أثمرت، فاشرب الماء وكل الرطب حتى يقوى عودك وتستردي جزءا من صحتك. وإن قابلت بعض البشر في طريقك فقولي أنك نظرت الصوم لله تعالى، وأنك لن تكلمي بعد هذا اليوم إنسيا. هدأت نفس مريم بعد الذي سمعته، وغشيتها السكينة، فحملت ولدها وذهبت به إلى قومها. فلما رأوها دهشوا مما رأوا وغضبوا. يا مريم، ما هذا؟ ما الذي تحملينه؟ لقد قمت بإثم عظيم لا يساويه إثم. يا أخت هارون، ما كان أخوك امرئ سوء وما كانت أمك بغية، فكيف فعلت هذا؟ فقالت مريم: إني نظرت للرحمن صوما فلن أرد عليكم، وإن أردتم معرفة الحقيقة اسألوا ولدي. دهش القوم من كلام مريم البتول وازدادوا حيرة على حيرتهم. يا مريم، كيف تطلبين منا أن نكلم هذا الطفل الصغير؟ وهل يستطيع الكلام من كان في عمره؟ وماذا بعد يا جدي؟ تكلم عيسى عليه السلام وهو في المهد فقال لهم: دهش القوم وانعقدت ألسنتهم أمام المعجزة العظيمة، وعلموا أن لهذا الطفل شأنا عظيما. كبر عيسى عليه السلام وصارت دلائل نبوته تظهر عليه، فهو يعلم ما خفي بإذن الله، وفاق علمه علم معلميه. ومن ثم دخل مع أمه إلى بيت المقدس، فرأى انتشار الفساد والظلم وتنافر الناس. فلما بلغ 30 من العمر تلقى الإنجيل الذي جاء مصدقا للتوراة التي قام بنو إسرائيل بتحريفها. أخذ عيسى عليه السلام يدعو الناس إلى عبادة الله واجتناب نواهيه، وأحل لهم بعض ما حرم عليهم في التوراة. كان عيسى عليه السلام في جمع من الناس فقال لهم: يا أيها الناس، إني أدعوكم لعبادة الله وحده ونبذ الظلم وترك الفسق والطغيان. يا أيها الناس، إني جئت مصدقا لرسالة موسى عليه السلام، فعودوا إلى حقيقة الرسالة، عودوا إلى الإسلام حتى تفوزوا يوم القيامة. يا عيسى، ما أنت بنبي؟ ونحن نعلم أنه لا يوجد حساب ولا عقاب ولا حشر. والله إنه لصادق، وإنه يدعونا لخيرنا. نعم والله، إنني أصدقك يا ابن مريم. وأنا أصدقك أيضا. تجمع حول عيسى عليه السلام كثير من الناس آمنوا به، وأيده الله سبحانه وتعالى بالكثير من المعجزات. فهو يخلق من الطين الطير وينفخ فيه فيصبح حيا بإذن الله، ويشفي الأعمى والأبرص، ويحيي الموتى بإذن الله، ويخبرهم ماذا يدخرون. كفرت طائفة من بني إسرائيل وآمنت طائفة، ولما ضاق عيسى عليه السلام بالفئة الكافرة سأل عيسى من آمن معه: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. خرج عيسى عليه السلام وأصحابه الحواريون من مدينتهم وهم ملتفون حوله يدفعون عنه الأذى ويتبعونه على ما جاء به من عند الله، وساروا إلى أن وجدوا أنفسهم في صحراء قاحلة ليس بها طعام أو ماء، فشعروا بالجوع والعطش الشديدين. ولما لم يستطيعوا تحمل ما حل بهم من الجوع والعطش ذهبوا إلى عيسى عليه السلام: يا عيسى، يا عيسى، ادعو لنا الله جلت قدرته أن ينزل علينا مائدة من السماء. سأل عيسى عليه السلام: لماذا تطلبون هذه المعجزة؟ ألم تصدقوا ما بعثت به من معجزات؟ يا عيسى، إن نؤمن بالله ونؤمن بأنك رسوله، ولا نطلب المعجزات، ولكننا شديدو الجوع، وما طلبنا منك هذا الطلب إلا كي نحافظ على أنفسنا من الهلاك، وحتى تطمئن قلوبنا بالإيمان. فلما أحس عيسى عليه السلام إصرارهم على طلبهم، دعا ربه قائلا: اللهم ربنا، أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، وآية منك، وارزقنا وأنت خير الرازقين. فاستجاب الله لرسوله عيسى وأنزل عليهم مائدة من السماء، ولكن الله حذرهم من أن من يكفر منهم فسوف يعذبه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. أكل الحواريون وشربوا منها فزاد إيمانهم، ولما سمع الناس بهذا دخل خلق كثير في الإسلام الذي هو الدين الذي جاء به عيسى عليه السلام. ازدادت قوة عيسى عليه السلام، فقد ازداد أنصاره ومؤيدوه، إلا أن اليهود ازدادوا عنادا وكفرا وغيظا، وحرضوا عليه ملوكهم، فها هم نفر من اليهود عند أحد ملوكهم. سيدي ومليكي، إن عيسى رجل مثير للفتن، يريد أن تسود الفوضى بلادك، وإنه أيضا يحرض الناس عليكم. بدت الدهشة على الملك. لا أقتلنه وأجعله عبرة لمن تسول له نفسه عصياني. يا مولاي، إنه طامع في ملكك. ازداد غضب الملك الذي أخذ يتهدد ويتوعد. أحضره لي، سأجعله عبرة للناس. وهل استطاعوا إحضار عيسى عليه السلام؟ لم يستطع اليهود الإتيان بعيسى عليه السلام، فأرسلوا جواسيسهم يتعرفون أخباره، وأخذوا يشيعون بين الناس أن عيسى عليه السلام ساحر، وكل ما لديه من معجزات هي نوع من السحر سحر به عقول الناس. إلا أن الناس ازدادوا إيمانا بعيسى عليه السلام وبرسالته. وذات يوم جاء رجل ضعيف من أتباعه إلى نفر من اليهود. أنا أعرف مكان عيسى. حقا؟ أين هو؟ دلنا عليه. سأخبركم بمكانه، ولكن يجب أن تعطوني من المال والذهب الكثير. سنعطيك ما تريد ما تريد، ولكن أخبرنا بمكانه. فأخبرهم الرجل بمكان عيسى عليه السلام، فذهبوا إلى الملك، فأرسل معهم عددا كبيرا من الجنود لقتل عيسى عليه السلام. علم عيسى عليه السلام بما حدث فاختفى عن الأنظار، ولكن الجنود عثروا عليه، إلا أن الله حمى نبيه منهم فأخفاه عنهم ورفعه الله إليه. فدا أحد الحواريين عيسى عليه السلام فألقى الله عليه الشبه، فظن الجنود أنه عيسى عليه السلام، فألقوا القبض عليه وصلبوه، وهم يحسبون أنهم صلبوا عيسى عليه السلام. أخبرنا الله تعالى بأن عيسى عليه السلام سينزل في آخر الزمان يدعو الناس إلى الإيمان بدين محمد كما سبق، وأن بشر به قبل أن يرفع إلى السماء. قال: كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي